تمارين غصن الدنيا وجعل منها كل حياة. قطرة ماء أصل الدنيا وجعل منها الكل حياة. وبها جابت صحب المولى جل المولى الباطن مانا. قطرة ماء أصل الجدول أصل الروض الزاهر رائع. وبها جابت صحب المولى جل المولى. قطرة ماء أصل الجدول أصل الروض الزاهر رائع. رشفت منك الأرض برهف فاضت لنا بالخير فأكثر. ورمت فوقها ثوبا أخضر رسمت منه أجمل منظر. رشفت منك الأرض برهف فاضت لك الخير فأثمر. ورمت فوق ثوبا أخضر رسمت منه أجمل منظر. وسألت الأرض لما حزنك وثيابك هذه سوداء. فأجابت إني في عزاء حجبت عني قطرة ماء. أكرم واشكر بهذه النعمة حافظ طلبي فيه رجاء. أكرم